ضيوفنا الكرام، أبنائي الأعزاء، أيها الشعب التونسي، حرصت في هذه السنة الدراسية أن أجتمع بالطلبة، طلبة تونسيين أو نخبة من الطلبة التونسيين، للتحدث معهم، عشان نتحدث معهم، نتبادلوا الآراء حسب سنة قديمة سنتها الدولة هذه منذ فجر الاستقلال. نذكر أن اجتماعنا الأول في تونس الحاضرة كان في 8 يوليو عام 56، بمعنى بضعة أشهر بعد أعلان وثيقة الاستقلال. تعرف الظروف اللي كانت عليها الطلبة ذاك، وانقسامهم إلى فئات وطوائف، ثم صوت الطالب المسلم والاتحاد العام لطلبة تونس إلى آخره، ثم تقريب في كل سنة نعقد ندوة مع الطلبة في المستيرهم في شهر أغسطس، شهر أوت، في غالب الأحيان بعد اجتماع مؤتمر الطلبة. سواء كانوا طلبة منخرطين في الحزب الدستوري، تشكيلة من تشكيلات الحزب الطلبة الدستوريين، أو المنظمة الطالبية العامة الاتحاد العام لطلبة تونس. وكنت دائما وأبدا نقول لكم، وأني لما نجتمع بالطلبة التونسيين ما نحبش نعمل فرق ما بين الطلبة الدستوريين والطلبة التونسيين اللي ربما مش منخرطين أو مش داخلين في المنظمة الدستورية، نحب نخاطبهم باعتبارهم نخبة الأمة، النشء باعتباره عنده وزن خاص في المجتمع، لأنه هو النخبة المثقفة اللي مش تطلع بمسؤولية الحكم ومسؤولية السير بهذه الأمة عندما تتسلم هذه المسؤولية من الجيل الموجود الآن. ففي عام 58 كذلك هوني في المستيرة اجتمعنا، في عام 59، عام 59 اجتماعين عملنا، واحد في 15 أغسطس وواحد في 26، ثم 15 أغسطس عام 60، ثم وقع الانقطاع في العام الفارط. تعرفوا الأسباب والأحداث اللي جدت في بنزرت، والصراع المسلح اللي اضطررنا إليه اللي خلاني ما جيتش المستير نفسها وما معناش، لكن المؤتمر بتاع الطلبة وقع أظن في كارتاج، لكن ما اجتمعتش ليه. لهذا حبيت في العام هذا، في السنة الحاضرة قبل انتهاء مدة إقامتي هنا في المستير، حرصت عن أن أجتمع بالكتلتين، كتلة الطلبة الدستوريين والمؤتمر، مؤتمر اتحاد طلبة تونس. بعد ما أطلعتني الهيئة الجديدة اللي وقع انتخابها البارح على أهم المقررات واللوائح التي وقع الاتفاق عليها في ذلك المؤتمر، اللائحة الهامة الأهم هي اللائحة على السياسة العامة، حول السياسة العامة. هذه في العادة نعرف بها نفسية الطلبة أو نفسية الأغلبية الساحقة من طلبة تونس، ونستنتج منها يا هل ترى تونس بخير وإلا فما شوية سقم تعب. لأن آراء الطلبة وطموحهم ورغباتهم ونظرتهم إلى الأمور عندها وزنها في نظر الدولة هذه. مثل نظرة تبقى شغيلة، مثل نظرة حصل منها اتحاد الفلاحيين الفلاحين اتحاد التجار. الطلبة هذوما اللي متغربين في بلاد الدنيا، بعض منهم في تونس بالطبيعة، والبعض في فرنسا، والبعض في أمريكا، والبعض في إيطاليا، والبعض في المشرق، والبعض في لبنان، والبعض في مصر، والبعض في العراق، والبعض في سوريا. هذوما لما يجتمعوا ويتبادلوا الآراء يهم الدولة ورئيس الدولة أن يطلع على تلك الآراء. يعرف أن الخطر اللي ممكن يأتي لها الدولة هذه إذا كان وقع جفوة بين الدولة وبين الطلبة. لا سيما وأن الدعايات المغرضة والمبادئ الهدامة والأحقاد والغيرة والحسد وجميع النواحي وجميع بمعنى المحركات اللي تتحرك ضد الدولة هذه الفتية هذه التونسية أول ما تتجه للطلبة، لأن تلقى فيهم استعداد وقلوب مفتوحة للخير ويدسوا المبادئ الهدامة في الخير، هكذا يدسوا السم في الدسم ويزرعوا الحقد والكراهية باعتبار وأن الدولة عيش قائمة بواجبها نحو الفقراء ونحو الضعفاء ونحو الطبقة الشغيلة ونحو صغار المنتجين والصغار، ديما في الصغار، ديما يفركسوا في الصغار، صغار الفلاحة وصغار الصناعية، ويدخلوا على أنهم من باب الرحمة والشفقة والإشفاق على المعذبين في الأرض، في الأرض التونسية. والشاب ديما قلبه مفتوح لهالمشاعر هذه اللي فيها نكران ذات وحب الخير للغير وكذا، بحيث يدخلوا من هالطريقة هذه. لا سيما في البلدان اللي النظريات هذه بمعنى منتشرة. وما نملكوش احنا ناس يراقبوا هالطلبة هذوما في كل أوقات حياتهم خارج البلاد، بمعنى الطالب عندنا لما يكون في فرنسا ولا في الشرق ولا في الغرب بمعنى حر، حيث نتكلوا في على مناعة الطالب ورشده وتفكيره، لكن النضج يختلف، درجة النضج تختلف بالمعنى، وتلقى ناس ربما تأثر عليها الدعايات. لا سيما في الطلبة اللي ما يعرفوش شيء الكثير عن تونس نفسها، بمعنى يحكموا على الأمور من بعيد، على ضوء المبادئ والمذاهب والمودات، مودة تحصل معناها يلزم الإنسان، معناها الجو اللي عايش فيه مثلا في باريس بالخصوص، في باريس التمرد تحصل معناها على الدولة وعلى الأنظمة وعلى والحرص على الظهور بمظهر المتطرف في حبه للمجتمع وحبه المعذبين في الأرض، وثم شوية مودة زاد في كونه هكا إنسان هكا يساري، يحب اليسار شوية، يساري وإصلاح زراعي، وشوية تحصل معناها تحديد الملك وتحديد كذا والاشتراك والاشتراكية، ما يجيبوش الشيوعية يخليوها على جهة، ما يذكروهاش، أما يدخلوا بالطريقة هذه. وتروتسكيسة نظرية بتاع تروتسكي بمعنى اللي تقول بالثورة المستمرة، ما ثماش فكك. طيب الثورة ما يزلنا شيء، الغاية اللي نرميه إليها ما معناها باش نحسنوا الحالة اللي موجودة فيها إذا كان ثم مضرة، لا، الثورة على الموجود وانت ماشي، الثورة المستمرة، لا ريفوليسيون بيرمانانت، ما أخذوه من تروتسكي لهذا. أما الجيش اللي عنده انت حصل، الجيش الأحمر اللي خلقه انت حصلوا به كون دولة وانتصر، انت حصل معناها وباش نجم أجرى الإصلاحات والثورات والانقلابات هذيك ينسوها. على كل حال هذا الشيء الهام حبيت نبين لكم سبب اهتمامي بما يجول في أدمغة الطلبة بعد سنة من الاغتراب من أجل الدرس ورجوعهم إلى تونس واجتماعهم مع بعضهم بعض. النتيجة الأولية العامة هكذا السطحية، كيف نقرأ اللائحة هذه طويلة المفصلة، بمعنى نزداد يقين أن تونس بخير، لا بأس عليها. وأن طلبة التونسيين لا زالوا على عهدهم، لا زالوا يتتبعون أعمال الدولة هذه، أعمال الحكومة والمسؤولين، وواثقين من نزاهتها الدولة هذه، وأنها تعمل لخير الشعب، ما عندهاش ماهوش مضايقها مسائل أخرى كالمحافظة على عرش مهما كانت التكاليف، أو الإبقاء أو الدفاع على طبقة معينة من الإقطاعيين أو الرأسماليين، أو بحيث نية الدولة في جلب الخير للشعب وللأفراد، وعزم الدولة الصادق المخلص النزيه الجدي في العمل على توفير أسباب النجاح، مش الاقتصار على الكلام والدعاية والديماغوجيا، بمعنى توفير الأسباب والتفكير والدخول البيوت من أبوابها وتقديم الأهم على المهم. بمعنى الاعتقاد هذا موجود في الطلبة التونسيين، هذا ركن أساسي، نعتبره شيء أساسي. إذا كان ربما نختلف في طرق الوصول إلى الهدف مثلا، أو يراه أن الأحسن نعمله بالطريقة الفلانية، هذا ثانوي. المهم، وهذا الشيء لا مش موجود في كثير من الشعوب، أن نشأ الطلبة النخبة المثقفة تثق في نزاهة الدولة متاعها وتؤيدها وتؤيد أعمالها وتؤيد أهدافها، ثم تطلب في بعض الأحيان باش تكون السرعة أكثر في الطريق الفلاني في السير نحو كل الأهداف، أو تذكر ب نقص في الناحية الفلانية أو في الناحية الفلانية، هذا ما منوش خطر، هذا ممكن المفاهمة فيه وممكن نتناقش فيه ونتحقق وأن نوصل إلى نتيجة. كي مثلا الاشتراكية الدستورية، هذه الاشتراكية التونسية، حيث ممكن المفاهمة فيها وربما يودي نغتنمها الفرصة هذه بعد شوية بعد آخر، لأعطاء بعض أضواء على الاشتراكية الدستورية، أضواء حتى تتبلور الأمور أمام الجميع، أضواء عامة يعني مسألة كبيرة وطويلة وما زلت نتكلم فيها، لكن بيودي قبل أن ندخل في الموضوع هذا متاع الاشتراكية الدستورية والإصلاح الزراعي وكل الأمور هذيك اللي بكلها تنبي على روح طيبة ونوايا حسنة وحب للخير للجميع ومقاومة للشر وللتفاوت والحرمان والتخلف بصفة عامة، بيودي نذكر الطلبة، تعرفوني أنا عادتي الصراحة معاكم ومع الشعب التونسي بصفة عامة، نذكر الطلبة في بعض واجبات للطلبة حتى يزيد نوعا ما اهتمامهم بتلك الواجبات. أنا توا الطلبة هذوما بمعنى يحبوا يعطوا رأيهم في الأمور الهامة وفي السياسة وفي الفلاحة وفي الصناعة وفي التخطيط وفي وفي الأمور بتاع الدولة حصلوا كذا، إيه لا بحال هذا لباس بيه، هذا ماذا بينا لأن هيور واحهم هكا نوعا ما وطلعوا بتحصل معناه وتمرنوا على المواضيع هذه الهامة لكن ما ينسوش اللي هما طلبة استعقبل كل شيء، هما خرجوا أو في داخل تونس يزاولون تعليمهم العالي، والتعليم هذا نظن هو اللي يلزم يعتبر في المرتبة الأولى من اشتغال من أشغالهم، ماذا بينا ننظر فيه النتائج والمشكلة هذه متاع مزاولة التعليم، ويا هل ترى ثم صعوبات ثم عراقيل ثم الشيء زمن نعملوه ثم شيء تحسين زمن ندخلوه، نتيجة السنة الدراسية هذه هل ترى ماشي أشكون هما قداش نسبة الناجحين نسبة الراسبين، لأن إذا كان الطلبة يمشيوا انت حصل باش يزاولوا تعليمهم ثم بمعنى يتفرغوا للمشاكل السياسية والاشتراكية والإصلاح الزراعي، انت حصلوا تروتسكيست وما بين تروتسكيست والشيوعية وكروتشاف وستالين، ايه والدراسه نتاعهم الدروس الدرس اللي مشاو من اجله ايش عملوا فيه؟ ما هو هذا لازم ننظروا فيه. واتحاد عموم الطلبه لازم ينظر فيه نظره جد، لان هما الطلبه هذوما ما يقدروا باش يطلعوا بمسؤولياتهم على الوجه الاكمل لما يجي دورهم في الحياه وفي المسؤوليات، الا اذا كان يكونوا بمعنى نجحوا في تعليمهم العالي اللي مجعول باش بعد التعليم الثانوي اللي مش يكون لهم مشاركه ومستوى جامع اساسي نعتبره اساسي للثقافه للمثقف. بمعنى التعليم العالي مجعول للتخصص، اختصاص التخصص في شغل او في مهنه او في حرفه او في عمل، مش مجعول هالعمل هذا باش كوسيله استرزاق باش يعيش ويلقى لقمه الخبز. يلزم ينظروا له هالعمل هذا اللي مشاو باش يتخصصوا فيه كشيء كعمل متمم لاعمال غيرهم لسد فراغ في المجتمع للقيام بوظيفة اجتماعية أساسية. اللي ربما الآن أما ما ثماش كون قايم بها بحيث ثم ضعف في الهيكل الاجتماعي، وإلا قايم بها أجنبي، لكن أجنبي لما يقوم بها من باب الاحتياج، أن شيء يلزم هذا شيء موقف، يلزم الإطارات والركائز والأركان والدعامة متاع الدولة ومتاع الأمة هذه تكون مرتكزة على المواطنين في جميع الميادين. فنظرا للنقص الفظيع اللي وجدناه بعد اللي تسلمنا الحكم، وقت اللي خرج الحكم الفرنساوي وانتهى عهد الاستعمار، نلقاو هالفراغ الفظيع بحيث اصبحنا نشجع في الناس ونغريوهم بالمنح والاموال والامتيازات والحريات ليتخصوا في هالميادين هذه اللي كانت فارغة من الإطارات الوطنية القومية التونسية. فيلزمني أنا كمسؤول على هالدولة هذه بعد 8 سنوات ولا 6 سنوات من استلامي للحكم، بمعنى نشوف أن المجهود الجبار اللي قامت به الدولة لسد الفراغ لتونست الإطارات الحيوية سواء إدارية أو اقتصادية أو فلاحية أو صناعية أو لتكوين هالإطارات العالية في وقت آخر المتوسطة أو أقل من المتوسطة إلى يا هل ترى هالمجهود الجبار قاعد يأتي بالثمرة متاعه بصفة منظمة أم لا؟ من هون أنا قبل لنا ننظر في اللائحة متاع اللائحة متاع السياسة العامة متاع المؤتمر هذا، انظرت في تقرير متاع كتابة الدولة للتربية القومية في نتائج العام السنة الدراسية اللي انتهت اليوم بالنسبة للسنة الدراسية اللي قبلها واللي قبلها باش نشوفوا في الخطر اللي هنترى ماشيين للأمام ونهيئوا للسنة الدراسية المقبلة إلى. فيلزمنا نفكروا في هالموضوع هذا. لا محالة تم أمور تسر في هالتقرير هذا الضافي تاع كتابة الدولة، ولا سيما بخصوص المنح المغريات اللي قلت لكم عليها، المنح والقروض الشرفية اللي رصدناها للطلبة ماشي يزاولوا تعليمهم العالي ويرجعوا يسدوا الفراغ في الإطارات التونسية. فالشيء صار في التقرير هذا الضافي هو ازدياد النسبة، ازدياد العدد، كيفية خارقة العدد، ازدياد عدد الطلبة اللي محرزين على البكالوريا واللي قاعدين يتخصوا في سائر الميادين، ازدياد بمعنى نجم نقولوا عملاقي. نتفكر في الاجتماع متاعنا متاع 15 أوت عام 60 تو سنتين، كنت لاحظت عدد الطلبة اللي نجحوا ورجعوا من تعليمهم العالي باش يمارسوا الخطة متاعهم أو الشغل متاعهم. العدد هذاك 85، لذلك 85 طالب. ولاحظت أن 85 طالب اللي رجعوا في عام 60 دخلوا للتعليم العالي بعد البكالوريا في عام 54. قلت 54 هو السنة اللي بدأت تنفرج فيها الأزمة، الحرب اللي ما بيننا وبين الاستعمار الفرنسي. وفي أكتوبر عام 54 بحيث بان لهم وأن الأمور ماشية، بحيث نجموا يدخلوا في علوم وفي اختصاصات ويتجهوا نحو دراسات ونحو كليات اللي ما كانوش قبل يتجهوا لها لأنها ما فيهاش مخرج. اللي يدخل فك العلوم هذيك وفك الاختصاص ما يلقاش شغل بعد لما يرجع لتونس. الاستعمار ما عندوش احتياج، ما يحتاجش للمهندسين تحصلوا الكيماويين واللي يختصوا في الفولاذ ولا في البترول ولا. تتذكروا ان اول مهندس خرج لتونس مات غريب في الكونغو البلجيكي لان ما لقاش في بلاده باش يشتغل مهندس، فشيء يلزموه اطردوه. والثاني ما تعرفوه محمد علي العنابي الله يرحمه، بمعنى حطوه في بيرو تحصل خرج من البوليتكنيك تحصل معناه حطوه في بيرو وكلفوه بترميم المدارس تحصل شنو هو الاشراف على ترميم المدارس، بحيث في عام 54 لما شافوا بدات فرنسا تخرج من الطريق الاستعماري وبدات ترجع شيئا ما شويه الى الجاده تشجعوا للدخول الى ميادين واختصاصات. كنا مبتهجين بوجودها وبوجودهم مختصين فيها في عام 60 لما انتهوا من التعليم العالي. العدد متاعهم باش نرجعوا طوال مسألة الأرقام والزيادة العملاقية اللي قلناها 85، قلنا والله يذهبوا 85 كأنهم هبطوا من السماء رحمة انت حسب باش يدخلوا في وعلى صغر سنهم ودخلناهم تحصلوا البعض ولا تحصل رئيس ورئيس قسم ورئيس كذا ومهندس مهندس أولي فهمتوا الله وستروا الوجه بمعنى كلكم تعرفوهم وتعرفوا شكون هم اللي نتكلم فيهم فهمتوا لها الجماعة هذوما اللي حقيقة بمعنى قائمين بعمل جبار ويخدموا ليلا نهارا باش خذوا محل الفرنسويين في جميع مرافق الحياة بتاع الدولة هذه. حتى نلقى في المخطط متاع الطلبة اللي ضبطته كتابة الدولة للتربية القومية في السنة هذه في شهر يونيو هذا الفارق باش توجه اللي عندهم البكالوريا للاختصاصات اللي نحتاجونها. المجموعة متاع اللي تخرجوا عندهم البكالوريا في السنة هذه بمعنى ضبطوه قرابة 800، من 85 إلى 800. بمعنى هذا يعطيك فكرة في سرعة سير الأمة هذه تحت أشراف الحكومة هذه، سرعة السير. نحو الهدف العظيم اللي نرمي إليه، التحرر من التبعية. ديما نقول لكم التحرر من التبعية مش بإعلان وثيقة الاستقلال نهار 20 مارس 1956، لا، هذيك وثيقة، بروتوكول، حجة، عقد، كيف عقد ملكية، لكن الصراع من أجل الاستقلال الحقيقي، حرية الاختيار، التخلص والتحرر من التبعية، هذاك مستمر لا سيما بعد الاستقلال، بعد وثيقة الاستقلال، لكن بوسائل أكبر وأوسع وأعظم وأنجع مما كنا عليه لما كنا تحت الحكم الأجنبي. هذا الفرق فقط. مدام دواليب الحكم أصبحت في يدنا وأموال الدولة في يدنا، بمعنى نحب ننهض بهالأمة هذه، لكن مش بالكلام فقط، بتوفير الأسباب العلمية. وأول سبب للبلوغ إلى الهدف هو تكوين الإطارات. قبل المال تكوين الرجال الأدمغة، بحيث هذا نموذج من سرعة السير. أولا سرعة سيرنا، وثانيا نجاعة الطرق متاعنا، طرق جدية. لكن هذا ما يمنعناش باش نجمو نعطيو بسطة على الأرقام متاع الاعتمادات والفلوس والدنانير وكذا. يكفيكم هكا الرقم هذاك اللي قلت لكم 800، ما نزيدش. حبوا تاخذوا خطوط الأثر الرئيسية بتاعنا. لكن المهم مش في الرقم متاع الطلبة اللي يدخلوا للتعليم العالي، المهم في نسبة الناجحين بعد انتهاء التعليم العالي. هوني يلزمني نقول لكم بصراحة، وأن نسبة الناجحين يودي أن تكون أحسن من هذا مما هي عليه الآن. هذه كان من واجب اتحاد، هذا نقطة مرة متاع الاتحاد متاع الطلبة، يكون ملم بهالنقطة هذه الأساسية، ويكون درسها دراسة مستفيضة كافية باش يتعاون مع الدولة، مع كتابة الدولة لتثقيف الثقافة القومية لمعالجة المشكلة هذه. لا محالة الأسباب أو البعض منها ظاهر واضح، لأن كثرة احتياجنا، قوة الاحتياج متاعنا للإطارات خلاتنا بمعنى نشجع على التعليم العالي بكل الطرق حتى بالمغريات. لكن الشيء اللي يعرفوه كل أساتذة، وهو أن ما يكفيش كون يكون عنده البكالوريا الشاب باش يكون ينجح، باش يكون واثق من النجاح، في التعليم العالي. ثم مواهب وثم تحصل الامكانيات وثم امور. بحيث اضطرنا وقت اللي جينا طلبات متاع منح باش نقبلوها هكا طلبات ونعطيه المنحة بنسبة 90% من الطالبين الملح من غير ما نتحراو في مقدرتهم في كفاءتهم في استعداداتهم في كذا. هذا الآن وقد بمعنى عدد الإطارات تحسن والاحتياج ما هوش بهك لازلنا محتاجين للإطارات لكن لأن النمو مستمر لكن مش فاك الإلحاح هذاك فاك الاحتياج الملح بحيث من حقنا وهذا الشيء اللي مش نعملوه نترواه. كوننا لجنة للتوجيه لجنة في كتابة الدولة لتوجيه طلبة نحو الاختصاصات اللي هما نتوسم فيهم النجاح على ضوء بمعنى المعلومات وسير الطالب والأرقام اللي حصل عليها في مدة دراسته في المعاهد الثانوية وآراء الأساتذة متاعه تحصل معناها وإمكانياته وكذا. واللجنة هذه تتشارك فيها الطلبة نفسه بمعنى ثم مندوبين عن الطلبة عن الاتحاد يكون مشارك باش نوجه الناس وبصورة كادت تكون تضمن نجاح نسبة كبيرة ما نقولوش 100% أما على الأقل 90-95% يلزم يكون من الناس اللي عندهم المنح يلزم في آخر التعليم العالي يرجعوا لتونس بمعنى ناجحين. ايوه وجماعه الاخرى لما هذوك الاخرى ينجموا يمشوا في طريق اخر بالبكالوريا متاعو ينجم يدخل باش يكون من الاطارات اللي تحت العاليه نوعا ما. مش لازم يكون اطارات العاليه مادام مواهبه انت حسب مقدرته وكفاءته وكذا لان في اشد الاحتياج والحاله هاتي احنا في تونس الى الاطارات المتوسطه او اللي تحت العاليه. مش ماشي يضيعوا مش ماشي يمشوا في الشارع لا ماشي يسدوا فراغ مادام مش قادرين هما باش ينجموا يوصلوا الى القيام بوظيفة مهندس مثلا انت حصل معناها والا معماري او كذا فيقيم نجم اطارات متوسطة أو مدرس معلم تحت المهندس حصل تم تعليم فني انت حسب كذا ينجم يقوم به ويكون منسجم مع كفاءته وفي الوقت نفسه يسد فراغ بمعنى حياة الأمة وحياة المجتمع متوقف على سدك الفراغ هذاك والقيام بتلك الوظيفة بمعنى في المستوى المتوسط الإطارات المتوسطة لأن هيكل الأمة يحتاج إلى الإطارات العالية مثل احتياجه إلى المتوسط واللي تحت المتوسط شوية وفوق المتوسط شوية وتحت العالي هذوما الكل بمعنى في انسجامهم واشتغالهم وتضامنهم مع بعض في عمل مكمل لبعض وبعض. هذا هو الحياة الاجتماعية هذا مظهر من مظاهر بمعنى وأن الدولة والشعب بخير بمعنى في صحة جيدة وقت اللي ما تمش انخرام ما بين نسبة الإطارات في الأمة. هذا مسألة هامة. ثانيا ثم عدد لا بأس به من الراسبين، الراسبين بمعنى اللي ما نجحوش، متسبب فيه في بعض أحيان ما هوش قلة المواهب، ضعف في الإرادة مع كثرة المال اللي في يده، لأن الدولة تعطيه منحة لا بأس بها، وبعض مرات تعطي منحة مش التسعة أشهر متاع الدراسة بل 10 أشهر و11 شهر على أنه باش تسهل له، أنت تحصل معناها تغريه وتضمن له الشغل وقت اللي يرجع كده، بحيث من غير ما تنظر في يا هل ترى هو قادر عائلته قادرة على الإنفاق أم لا، حتى المثري يعطيه لأن محتاجين، فتلقى المثري أبوه مثري ولا أمه يزيدوه فلوس، يولي مستوى العيات بتاعه في باريس لا بس فيه، يولي يفكر باش يشري سيارة تحصل، يولي يحب يمشي للرقص تحصل والتنزه تحصل ها، وشوية فولي برجار ونساء وتحفونات وكذا انا نذكر انت الحصل معناها مرة في عبد المجيد شاكر كان نائب الطلبة وقت اللي مشى باش يجتمع بيهم في باريس في اظن في السفارة، في السفارة بتاع تونس في باريس، تم الشارع طويل بتاع السفارة، هو جاء داخل يلقى الشارع كله مكتظ مسدود بكراهب سيارات وسكوترات، جاء له شو هذا؟ قالوا له الطلبة هذوك اللي يستنوا فيك، وانا ما جاء